الفطان تسرع عود ممدودة طيب وركوتا جائز تبحلانة تبحلانة منها فا تبح فعل أمر يعني وفا ما فيها ها ما فيها وا فا اللي فيه فبح لا حول انت ما تعرف هذا طب وحلان فصيحة ها؟ أه؟ فصيحة ابدا اللي انت الموصول جواب ايزا ايش فقط شرطية هذا ايزا ما في ايزا ما في ايزا يا شيخ وقد كنت تخفي حب لا قبل البيت فعل فصيحة يا شيخ ما يفعل بوح هذا ايش عاب فصيحة فعل عمش الفاء الشيخ الفاء الفاء والفطح زي ما قال يوم حمزة نعم بوح يا شيخ علم فعل أمر يا شيخ اسمع ميزانه الطرف ميزانه الطرف رل حدوف العين أنتم ما سألكم استحلوا وقتكم نحن ما نبقى مع هذا الشيخ أنا ما أتكلم معه أنا أريد أن أعلمه أنا عارف ليس تعلمه أنت ما سعيد أمسك دان إيش عرام ظرف زماني ظرف زماني زمان هذا مو عرب ولا مبني مبني على ايه؟ وليمة وليمة بني لا حول وين الحاكم؟ ها؟ وين الحاكم؟ كيف؟ مش مبني الآن شيخ ضرب ما تضمنه معنى آل الحبورية طيب هلا الشيخ بعضهم يقول معرب منصوب على الظرفية ايش منعه من الصرف؟ إذا كان معرب منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ولو كان منصوب على الظرفية وضع عليهم على وجوههم هذا الخط ليش؟ لأنه لازم أن يكون ملبس إما أن يكون مضاف وإما أن يكون فيه وإما أن يكون مبني ما ينول أن فيه أل يا شيخ لا ما فيها أل أل ما تجامع ألا هذا ما في الآن لا لا أنا أبو حلال شوفوا الشرط من الآن ولا لا؟ أيوة الظرف حصول. أي شيخ؟ لا أنا هذا. لعله حذف منه الأمز للتخفيف. أقول تكذب ما أفعل. ضرورة وزن لعله. أي شيخ أنا؟ أنا ما أقول لكم. مش شرط من الآن ولا لا؟ يتضمنها معنا معنا معنا. معنا إيش؟ هذي الحضور. أمس عبد. متعلق بس. منها بالذي أنت بائع. بالذي يسعى جار ومجرور متعلق به بالفعل وين الفعل؟ بح ايش بعده؟ أنت بائع أنت يسعى مبتدا نعم وبائع خبر وبائع خبر وين صلة الموصول؟ الجملة المبتدا والخبر الجملة ايش؟ المبتدا والخبر وين العاج؟ محذوف وليمة هذا موضع الشاهد وليمة حذفها هذا محل الشاهد وليمة استكمله استكمل الصوت ولا ما استكمله هات يا حول ولا قوة إلا بالله عندك هذا مديه تعمل شيء فبح بالذي أنت بائح به. حذف العاد لأنه تقبل الصور. اتحد لفظ معنى أمس. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه. كذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز. ولما ما لا يجوز حذفه هنا؟ ايش اختلفوا فيه؟ ايش اختلف؟ اوس كلام هذا. واحد يسأل واحد هذا يجاوب واحد هذا ما هم ما يصبوا يا الاولاد الصغار فكيف ادوس؟ ايش تقول؟ حرف الجر وين حرف الجر؟ اختلف من اي جهه اختلف؟ من جهه ايش؟ اللفظ لا ابدا دي هي با هذا وهذا ب الباء وهذا ب الباء ايش معنى هذا من جهه المعنى؟ نعم هذا كمان ما تصرحون لا يخليكم على ما يخليكم عليه الاساتذه اللي ما يعلمونكم في هذا الخالق لا يجوز حذف به منهم باختلاف معنى الحرفين لان الاداره الانسان يعلمكم هذا كل واحد يعترض او يلقي او يصلي هذا ما نحن سوء أدب هذا ما هو أدب لازم تسكتوا لا يقول واحد شيئا إلا إذا سكت ولا يمنعه هذا من المعرفة اصحى كذلك خلوا الناس يتأدبوا تأدبوا يعني الأدب العلم لا يعني الذي الأدب تأدب لا يجاوب واحد ولا يلقي واحد واحد أبدا هذا ممنوع بس أنا لو أردت أن أعلم التلميذ الذي سألته لعلمته من أول كيف أنت تدخل هنا لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير السببية وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر كذلك يحذف الضمير الذي جر بمد ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت به واستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها المعرف بأداة التعريف الخامسة من المعاني المعرف بأداة التعريف يسمى ذا الأداة الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت فيه فنمط عرفت قل فيه النمط اختلف النحويون في ذلك هل الكلها الياء اللام والهمزة كلها كلاهما أداة التعريف أو اللام بعضهم قالوا إن إيش الهمزة واللام أداة التعريف وبعضهم قالوا لا لام هو أداة التعريف أمس تشوف الذين يقولون فنمط عرفت فيه نمط إيش تفرع من ذلك إن نمط هذا النكرة إذا أردت تعريفه تقول النمط ماذا؟ هذا معنى قبل ابن مالك الحرف تعريف أو اللموت ونمط العدد تقول فيه النمط اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال وقال سيبويه هو اللام وحدها كلها ايش معنى الهمزة مجموع الهمزة المجموع ولا ولا هذا فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن والالف واللام المعرفة ما مشينا على مذهبه والالف سيبويه مشينا ولذلك توقف طيب الشيخ مخي شيخ وشيخ شيخ ولو كان شيخ يمشي على رأي التلميذ هذا الذي مساعده لحلمه علماء الله كيف يكون الشيخ لها معنى وهمسة الوصل عادة ما لها معنى؟ همسة الوصل ما لها معنى إلا التوصل لكتابها بالساكن، وهنا تجعل لها معنى يا شيخ. ليس المعنى معناه التعريف يا شيخ. لا ما هو تعريف، ما هو ما, ما هو عند الكبابي الذي قلنا لك هذا ليس هذا. أرجع إلى الخليل، الخليل الذي نعم الحمد كفي المعنى همزة القطع، ما هو همزة القطع. طيب سواء يجعلها همزة وصل مع أنها تفيد معنى يا شيخ؟ أبدا، من قال كفي المعنى؟ ما تعريف يا شيخ؟ أبدا نعم، هذا هي التي تفي المعنى، هي ما فرت ولا شيء أسبق. إذا اللام هي المعرف. نعم هذا الذي عندك بقول، وهذا الذي مشينا عليه، وهذا الذي نعرف. أمس والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل. رجل هذا هذا أنواع الألف، أنا يبين لكم أنواع أنها تكون للعهد، تكون للعهد. مثل جاءنا رجل فأكرمت الرجل، هذا هذا العهد يترك منها. مثل قوله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. الرسول هذا العهدي. أنواع العهد يا شيخ بارك الله فيك. أنواع العهد يا شيخ إيش هي؟ رحمة اللي حتى أنواع العهد كثير. العهد العلمي يا شيخ إيش المقصود به يا شيخ؟ هو هذا هذا الذكر، هو الذكر هو العلمي؟ العلم هذا يجي قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والاستغراق الجنسي نحو إن الإنسان لفي خسر. هذا الاستغراق الجنسي التي تصح في موضعها كله، أي وعلامتها إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، لفي خسارة وهلاك. وعلام إلا الذين استكرهم الله في قلبه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعلامتها أن يصلح موضع أن يصلح موضعها موضعها أن يصلح موضعها كل. ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد. الآية التي في سورة آل عمران كذا قاله الجوهري. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ما هي الآية شيخ سورة العراق؟ ربي إني نزلت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم ما وضعت. والله أعلم أقبالي تذكر ألف الذكر هذا. عادية. ولما كانت عهدية أهدية أو جنسية أبدا. فإني نغرت لك ما في بطني محررا، لأن المحرر هذا لخدمة بيت المقدس الذكر هو يكون. أنا سألت تقول إلى ذكر معنى هذا، لأن الذكر تقدم محرر للمساجد قال لا يكون إلا ذكر، ولذلك هذا من جهة المعنى. طيب يا شيخ من أي نوع العهد هذا يا شيخ؟ جعلنا العهد الذكري هذا ما هو الدهني؟ لا العهد الذكري لأنه ذكر معنى، ذكر محرر هذا المحرر هذا الذكر في المعنى. طيب وفي الأنثى إيش؟ لا الذي على الفريق هذا عهدي الأنثى الأنثى التي تعرفه لا تستلزم أن تكون عهدي اسمك الطعام، لأنه ما تقدم تقول أنثى ألف الماء يا شيخ قول الله عز وجل. خلي الماء هي من أشياء هذا اللي حتى يزوجك. قد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبر. هذا تزاد لا تعريف لا تفيد تعريفا ولا تعريف معنى في أسماء زيادة

والأصل بنات أو برا. أعرف أنت أعرف روح حسن ما قبله هو روح حسن ما قبله ولقد جنتك لقد اللام لام القسم قد حرف تحرير المبنى على السكون لا محل له من الاعراب ولقد جنيتك فعل ماضي مبني على جنيتك مبني على السكون اتصال ابتداء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محرك فاعل والكاف في محل نصب مفعول به نعم ولقد جنيتك مؤن حال منصوب على مثل حال مفعول به ثاني يا شيخ مفعول به ثاني ما تعرف المعنى هذا يودك ولقد جنيتك يا شيخ فأص ما تعرف أنا أعرف ما جرت منك جنا هذا تعب إلى مسكرة ولقد جنيت لك أكمو يوجنا لك مو سنتا جنيت كاكا يوجنا لك بمعنى بنفسه فاس مثل قبله نعم جنيت لك أكمو أن هو هذا المسكرة هو المسكرة وكذلك وإذا هذا الذي يخطي فيه الناس في تفسير الآية هذا وإذا كانوا هم أبدنهم وإذا كانوا لهم الطعام هو الذي يكال مش الإنسان بنفسه يكال ما الظاهر بي البيتان أكوان ما يمفعول لا مفعول ما في وجه يصير مفعول أول ما يكون مفعول هل المعنى يودي هذا أنت توسنا ولا هذا الأكم هو الذي يوجد يعني الكاف في محل نصب مفعول به لا لا خلي أقول لك هذا جرب متعلق به منصوب بنزع الطرف وعساقر معطوف عليه منصوب على مفعول معطوف على أكم على أكم نعم أصل ولقد رأينا ولقد رأيت عن بنات الأوبل لقد الله من القسم قد تحديد المبيع السكون لا محل له والواو هذا يسعى الواو حط عطف ليش غير اروح الثلاثية لا نعم لا هو الثلاثية ولقد ارسلنا نوحا يسعب ولا يقول واحد ولقد روحي اليه كل بابا ليش اعرابهم يا مسكين بابا القسم المختبر به محبوس الله انتبه يا ناس اللي يفسرون القرآن لازم يعرف يعني يا شيخ ممكن تجتمع الواو القسم ولا مقسم أنا ما تقول يمكن ما هذا واو ما ولا طيب يا شيخ ما تكون عاطف ومعطوف ما تفعل على جملة القسم جواب القسم نعم ولقد جريتك لا أقول ولقد استنى الواو جري مقسم يا شيخ أصل والله لا أخي ليش ما كنت الواو الأولى يا شيخ واو القسم هذه معطوفة على الأولى طيب ولقد جريتك أكمل وعسى ما هو معطوف إلا ما تعرف ولا قالت صحيح بعد يا شيخ بس المعنى ما يدل أنه عاطفة ما يدل هو يعني يخاطب شخص ويقول له أمرتك بكذا وأمرتك بكذا يا شيخ عبد الحميد أغرب الأولى نحن ما نعربون عربه قسمية الأولى ولقد نهيتك ولقد جريتك عربها قسمية والثاني عربها عاطفة هذا زي هذا أمشي. يا شيخ الكاف في جنيتك أنا كمان غلدها استكون اللام للتأكيد غلدها يتي أنت بالقاعدة حقت ما رأسك بس الواو إذا عربناه قسم اللام كل التأكيد منصوب بنزع القابض الكاف هنا ماذا تنصب عليه الواو إذا كان منصوب كل لام للتأكيد جار ومجرور يعني نعم ما تكون زي يا نيت لك الإعراب هنا يعني ماذا يقول نقول كاف هذا ما أبنى على الفتح المحل منصوب من أصل خاف المحل نصب خافض محلوف مبنى على الفتح في محل نصب محل جر على الخافض محل جر المحلوف الشيخ نعلق الجر مشهور الشيخ لأنه هو عارف لولا قسمية هو؟ من هو؟ منو؟ هنا النصب في الكاب بين محل النصب. أقول لك نصب من الدرخان إيش بقى أنت في محل جر يعني قصد حب الجر شار وحب الجر خلاص الخافض ما قال لك ابنه ماذا تعال وين نضيف النصب من المنفذ حب الجر لغو اسمع يعني هو يكون في محل نصب مفروض به ولا في محل جر يا شيخ هذا هو السؤال نحن ما يكون منصوب من الخافض طبعا في محل جر لا لا ما أنا أقول في محل جر في جر إذا حذف الجهاز لأنه منصوب هذا في الأصل فلما حذف رجع إلى أصل المهمة ولقد نهيتك عن بنة الأول تكملت العربي شيخ خلينا أقول لك كم سيكملين ولقد نهيتك عن بنات الأوبل نعم ما أعرف أقول لك إن شاء الله طيب والأصل بنات أوبرة فزيدة الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبرة ليس بعالم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري والأصل وطبت نفسا عربي شيخ عربي أنت أنت لا والله ما نظرت في عربي إيه؟ لا أنت تطالع أنا أشوفك أنا أشوفتك ولو طالع عليك لا أنت تأتي بأشياء جديدة يا شيخ ليس كل شيء في البيت يعني مش أنت تأتي بأشياء جديدة يعني يا شيخ أنت لما تطلب من الطالب يعرف في أشياء زائدة عن الكتاب ما كل شيء ما نبغاه ما نبغاه ينظر الطالب حتى لو نظر ما يكفي حتى ما يكفي ما نبغاه أبغى يطبق التراب أين التراب حتى عرفتوك عرفتوك ايش عرفت رأيتوك لما عرفت ايش عرفت رعف عن ماضي مبني على مبني عن فتح مبني على الفتح طبعا رأيتوك فعال السكون اتصال ضمير رفع بالكاف كاف في محل مبني على الفتح محل نصب نصب ايش مفعول به ديما لرأى لرأى من أي أنواع رأىها الرؤية بصرية بصرية ستكون الرؤية الرؤية هذا معناه المنامية ايش يا شيخ خمسة مفعول واحد الرؤية البصرية خمسة مفعول واحد أنت قلت الرؤية الرؤية البصرية نعم الرؤية البصرية الرؤيا رأى بمعنى المنام رأيته في المنام بصره وأما البصرية مصره هو رؤيته والكثير هذا تكون مصر لرأى بمعنى رأى في المنام فهم؟ هل إذا كانت رأى بصرية بماذا تتعدى وإذا كانت رؤيا تتعدى بإيه كانت بصرية مفعول واحد تعدى إلى مفعول واحد والذي تتعدى والذي مصره هو الرؤية المنامية تتعدى بإيه؟ مفعولين ما هو أين دليله؟ رأيت أحد عشر أحد عشر أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكب وين المسؤول الثاني؟ هل حد؟ لا جديدة رأيت أحد عشر هيا خلي لما رأيتك لما لما لما لما هذا ايش عرب؟ إني رأيت أحد عشر والشمس أقول ثاني لما بمعنى الظرف بمعنى الظرف صوب على حين بمعنى حين حين هذا تكتب الجواب والصف شرطية بالصوت محذوف يا شيخ. أيوه. المفعول الثاني اللي رأيت أحد عشر كوكب. رأيت أحد عشر. أو يكون في تنازع في ساجدين. أمشي. ساجدين رأيت 11 كوكبا ساجدين والشمس والقمر ساجدين البيت البيت أقرأ البيت أقرأ البيت يكون رأيتك لما أن عرفت وجوهنا لما أن عرفت وجوهنا لما إيش لما هذه ظرفية يا شيخ كيف ظرفية بمعنى الظرف بمعنى لما حرف شرط أداة شرط إيش؟ شرطية غير جازمة. لا أداة هذا حرف ولا إيش؟ لما اسم شرط غير جازم. آه. اسم شرط. بمعنى إيش؟ بمعنى إن. تأتي لما اسم شرط شيء. آه. تأتي لما اسم شرط. هي أداة لما غرمت شرط. لما حرف شرط. لما تقتضي. اختلافوا في بعضهم قال انها حرب بعضهم قال انها هي اسم هذا اختلاف